هذه أجرته ما في دراهم. واضح هذا؟ يوم ذكر هذا ما المقصود منه؟ ذكر هذا ليبين فضل الله عليه أخيرا، لأنه أصبح إمام وأصبح أمير، أمر في كثير من المدائن وكان وأصبح أميرا في المدينة، وكان يحمل الحطب أو يحمل متاعه، فإذا مر بالأسواق، أسواق ضيقة والناس محصورين، فإذا مر بالأسواق قال أيها الناس أوسعوا لأميركم، لأنه حامل خشب ولا حامل حطب، أوسعوا لأميركم رضي الله عنه. يقول كنت أييرا لابن عفان وابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا، أجمع الحطب، وأحدو بهم إذا ساروا، الحداء أن يأتي أمام الإبل فينشد بعض الأشعار بنغمة، النغمة فيها حزن أو فيها صوت جميل، والإبل يعني يشدها ذلك، فإذا سمعت سارت سيرا عجيبا لا يصيبها كلال ولا تعب. وكان يحدو بهم إذا ساروا، ثم قال فالحمد لله الذي جعل الدين قواما أو قواما، الحمد لله الذي جعل الدين قواما، إيش معنى قوام؟ يعني تقوم به الأشياء، تصلح به الأمور، بغير الدين ما تصلح به الأمور. ولذا يقول الله عز وجل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إيش معنى الفساد في الأرض؟ يعني أن تعمل بغير منهج الله، الله أمر بالصدق وهو يكذب، وأمر الله بالعفة وهو يخون، وأمر الله بالنفقة وهو يقبض يده، وأمر الله عز وجل بإكرام الجار وهو يؤذي الجار، وأمر الله ببر الوالدين وهو يعق الوالدين، هذا إفساد في الأرض. فلا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا فيها بمعاصي الله عز وجل. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني كثرة المعاصي، في الحواضر والمدن التي في البراري، يوم يكثر الفساد تقل البركة ويمنع الله القطر من السماء ويحصل الفتن، حروب وقتال وما إلى ذلك، حروب وقتال يعني مو جهاد، أما الجهاد يتمناه المسلم، يتمنى الله عز وجل، المسلم يتمنى أن الله عز وجل يحقق لهذا الدين مجده ونصرته، فبالجهاد تزاح علل المسلمين وتلتئم القلوب ويقهر الأعداء ويعز أهل الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بطاعته ويعيد راية الجهاد. ويقول رضي الله عنه فالحمد لله الذي جعل الدين قواما، تقوم به الأشياء، إذا ما كان في دين ما قامت الأشياء، كان فساد. لو كان في الناس كذب ونهب وسلب وعدم صدق وعدم أمان، كيف يعيش الإنسان والعياذ بالله؟ ثم يقول فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما، كان يصلي بالناس، قال حمد الله، فحمد، ذكر ما مضى من أحواله، ثم ذكر نعمة الله عليه، لأن التحدث بنعمة الله من الشكر، التحدث بنعمة الله من الشكر. إذا قلت أن الله أنعم علينا بكذا، كنا في كذا وأنعم الله علينا بكذا، دع عنك أولئك الذين يخجلون ويستحون أن يذكروا شيئا من مضى من سنواتهم ذات الفاقة والتعب. ما يحب يقول هذا، لا ما يحب يقول هذا، لابد أن يبين أنه ولد عن ماجد عن ماجد، وولد سريا عن سري، ما يحب يقول أن كنا فقراء وكنا ضعاف. فدع عنك هؤلاء، فإن هؤلاء فتنتهم الدنيا وفتنهم الشيطان. لكن إذا ذكر الماضي ثم تذكر نعمة الله عليه فتحدث بها فإنها من الشكر، فإن ذلك من الشكر، إن الله عز وجل يحب أن يحدث المرء بنعمه، فمن كتمها فقد كفر، ومن تحدث بها فقد شكر. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: الحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما، رضي الله عنه. نعم. وعن ابن شوذب قال: قال عبد الله: إن لله عز وجل على أهل النار منة، فلو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم. وأخبرنا أبو يحيى الذهلي قال: قال سليمان يعني التيمي: إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم. الكلام الأول لا معنى له، لأن هذا الثاني: إن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره وكلفهم الشكر على قدرهم، فيه معنى صحيح وفيه معنى غير صحيح. المعنى الصحيح أن الله عز وجل أنعم على العباد على قدره، لأن قليل النعمة منه سبحانه كثيرا، أنعم عليهم بحياة وبصر وسمع وهداهم ووفقهم وسددهم، فنعمها كثيرة جدا، هذه لا يمكن أن توازى بشيء على الإطلاق. فلما قال على قدره في هذا المعنى صحيح، وقد يكون يخطر على إنسان معنى آخر غير صحيح، ولذا يعني إنما نقول المعنى الذي يخطر على صحيح. وكلفهم الشكر على قدرهم، لأن لو أراد الإنسان أن يشكر الله على تلك النعم لعجز، لو أراد أن يشكره حق شكره على ما أعطاه من تلك النعم لما استطاع أن يشكره حق الشكر، فإنما طلب الله منهم أن يشكروه على قدرهم. نعم. وخبرنا الحسن قال: قال داود عليه السلام: إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار ما قضتا نعمة من نعمك. في رواية عن داود نبي الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى سائر أنبيائه ورسله هذا الخبر، وهي من لعلها من المرويات الإسرائيلية، وما ورد عن بني إسرائيل لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عنهم ولا حرج، فإن فيهم أعاجيب. ويقول أن داود عليه السلام قال: إلهي أي يا ربنا، لو أن لي بكل شعرة لسانين يسبحانك الليل والنهار ما قضتا نعمة من نعمك. لو كل شعرة في جسمي لها لسانين تسبحانك الليل والنهار ما استطعنا أن نوفي نعمة من نعمك. فكأنه يقول: نحن عاجزون على شكرك يا ربي. إن صح فهو فيه إيناس أن الإنسان يعجز عن شكر الله، وإن لم يصح فما كذبنا ما جاء عن بني إسرائيل. نعم. وعن صدقة بن يسار قال: كان داود عليه السلام في محرابه فأبصر دودة صغيرة، قال: ففكر في خلقها وقال: ما يعبأ الله جل ذكره بخلق هذه. قال: فأنطقها الله عز وجل فقالت: يا داود أتعجبك نفسك؟ لأن على قدر ما آت لأنا يا داود أتعجبك نفسك؟ لأنا على قدر ما آتاني الله عز وجل أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك الله. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الرواية كذلك عن داود عليه السلام يقول: كان داود في محرابه فأبصر دود صغيرة قال ففكر في خلقها فقال ما يعبأ الله عز وجل بخلق هذه. في محرابه أي في المكان الذي يصلي فيه ويتعبد الله فيه. امرأة هذه الدورة قال ما يعبأ الله بها، يعني ما يعبأ لا يهمه أن أوجدها أو لم يوجدها. قال فأنطقها الله عز وجل. وداود سخر الله له الجبال والوحوش والطير يرجعن تسبيحه، هو أعطي صوت جميل، وسهل الله له قراءة الزبور، كان السهل قريبة السهل وهي موزعة سور سور، والزبور بعد موسى عليه السلام بقرون كثيرة، وهي من كتب الله المنزلة ما فيها أحكام، فيها مواعظ وعبر. فكان يؤمر بسرج الفرس فكان يقرأها كلها قبل انتهاء من السهر من سرج الفرس، يسر الله له ذلك. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فسخر الله الجبال والطير والوحوش تردد تسبيحه إذا سبح، وكان في صوته جمال رضي الله صلى الله عليه وسلم. يقول لامرأة هذه قال ما يعبأ الله بخلق هذه، فأنطقها الله فعرف ما تقول، جعل الله عز وجل له القدرة على فهم ما تقول، أو أن الله عز وجل انطقها كنطق بني آدم. أما سليمان فإنه علم منطق الطير وعلم منطق الوحوش وكان والحشرات، كان يفهم كلامهم صلى الله عليه وسلم. وداود لا أدري، لكن قد يكون كذلك، وقد يكون أن الله عز وجل يسر له في بعض الحالات أن يفهم كلام هؤلاء. قال فقالت يا داود أتعجبك نفسك، أنت استهنت بخلقي بخلقتي، أتعجبك نفسك؟ لأنا على قدر ما آتاني الله عز وجل أذكر لله وأشكر له منك، يعني أنا أكثر ذكرا له منك وأكثر شكرا له منك على ما آتاك الله عز وجل. ثم يقول الراوي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وحدثني خالد بن مخدوج أبو روح قال سمعت أنس بن مالك يقول إن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم ظن في نفسه أن أحدا لم يمدح خالقه أفضل مما مدحه، فإن ملكا نزل وهو قاعد في المحراب والبركة إلى جنبه فقال يا داود افهم إلى ما يصوت الضفدع، فأنصت داود إذا الضفدع يمدحه بمدحة لم يمدحه بها داود، فقال له الملك كيف ترى يا داود، فهمت ما قالت؟ قال نعم. قال ماذا قالت؟ قال قالت سبحانك وبحمدك منتهى علمك يا رب. قال داود لا والذي جعلني نبيه إني لم أمدحه بهذا. هذا رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ ورواه المصنف. يقول إن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم ظن في نفسه أن أحدا لم يمدح خالقه أفضل مما مدحه بسم الله يمدح خالقه، كيف يمدحه؟ يعني يمدحه يعني يثني عليه، والثناء على الله كيف يكون؟ يكون بالتسبيح والتحميد والتهليل وذكر صفاته التي يحبها وتنزيهه عن صفات النقص وإسناد الفضل إليه. فإذا قلت الله عز وجل هو الذي أكرم العباد، من عليهم بأن دفع عنهم العدو ورزقهم النصر ويسر لذلك أن يفجر نفسه فيهلك اليهود، وعمل لذلك القدرة على أن يهلك النصارى، فهذا مدح لله ولا مدح؟ أنت نسبت هذه الأشياء إليه، فتحمد الله عز وجل على ما يسر ونصر المسلمين، وكذا في سائر الأحوال. فقال يقول أن داود ظن في نفسه أن أحدا لم يمدح الله بمدحه كما يمدحه هو بها. إيش معنى يمدح؟ أنا أحب أردد الكلمة لأن الكلمة قد ترد في بعض المواطن ما يفهم الإنسان معناها، ولأجل أن تثبت في الذهن فأقول إيش معناها. يمدحه يعني يثني عليه، يثني عليه بصفاته الجميلة، يثني عليه بتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. قال وإن ملكا نزل وهو قاعد في المحراب والبركة، البركة يعني مجمع الماء، مكان فيه ماء، إلى جنبه، فقال يا داود افهم إلى ما يصوت الضفدع. الضفدع حيوان يكون غالبا في المياه الراكدة وفي المياه اللي في المكان الأماكن اللي فيها تجمع مياه. قال في ضفدع يصوت، اسمع ما يقول. قال فأنصت داود إلى الضفدع حين ينقنق فسمعه ففهم ما يقول. قال فأنصت داود وإذا الضفدع يمدحه بمدحة لم يمدحه بها داود. فقال له الملك كيف ترى يا داود، أفهمت ما قالت؟ قال نعم. قال ماذا قالت؟ قالت سبحانك وبحمدك منتهى علمك، يعني أنزهك يا ربي وأحمدك حمدا ما يبلغ به علمك، وعلم الله لا يحيطه شيء، وعلم الله وسع كل شيء علما. فجعل التنزيه والحمد والثناء والشكر على قدر عظيم بهذا القدر. واضح هذا؟ هذه مما يروى عن بني إسرائيل والله أعلم، فإن صحت فنحن فالحمد لله، وإن لم تصح لم نكذب ذلك، وهذا لا يخالف ديننا. ما روي عنهم مما لا يخالف الدين يروى عنهم. فقال داود لا والذي جعلني نبيه أني لم أمدحه بهذا، يعني كانت مدحي له فيه قصور، لم أبلغ هذه الصيغة من المدح. يعني كأنه أراد أن يقول أن في خلق الله من يمدحه سبحانه بمدح، فلا ينبغي للمرء أن يعجب من نفسه أنه بلغ في المدح مبلغا كبيرا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، أنا شاب قد من الله علي بحفظ كتابه ولله الحمد والمنة، فأقوم من الليل ما كتب الله لي وأصوم النوافل، وكذلك حال من معي في البيت، ولكني أجد قسوة في قلبي، فما العلاج جزاكم الله خيرا؟ القسوة يعني القسوة ما أدري ما الذي يعنيها، لعله يقول أنا أمر بالآية ما أبكي، ولا أشوف الموعظة ما تدمع عيناي، فهذه لا يتأتى في كل أحد، لكن الإنسان يتدبر كتاب الله عز وجل، وإذا قرأ الزواجر تمعا تدبر فيها، الزواجر يتدبرها ثم يعني يحاول أن يكون في موضع خوف قد يكون أنه من بعض هؤلاء الذين توعدوا لا يدري ما المصير، فإذا حصل حصل فيه خوف اضطراب فيبكي من الله فرقا وخوفا مع رجائه كذلك. هذه المداومة على هذه يحصل فيها اللين، وإن حصلت قسوة في بعض الأحيان ليست دائمة فهذه يكثر فيها من الاستغفار، دل على أن فيه ذنوب يكثر من الاستغفار حتى يجعل الله في قلبه لينا. يعني إذا أردت الزواج من امرأة وشرط عليها بأن تقوم بالنفقة على نفسها وأولادها ثم وافقت مثل زواج المسيار، هل يكون العقد صحيح علما أن وليها موافق على ذلك وجزاكم الله خير؟ إذا تقدمت تخبرهم أنك فقير، تخبرهم أنك فقير، أما أن تشترط أنها تنفق على نفسها ما ينبغي هذا، وليس من باب المرؤات، قد يكون لك دخل وقد يكون لك قدرة، إنما تريد أن تحوش مالك لنفسك، لكن إذا قلت لهم أنا فقير لا أستطيع ورضوا بذلك الحمد لله ما في حاجة، لكن تقول أنا ما أنفق عليها والله عز وجل جعل القوامة للرجال ما هو للنساء، أنت حبستها مطلوب أن تنفق عليها، لكن إذا قلت أنا فقير ما أستطيع أنفق ووافقوا على ذلك فهذا هذا لا ما في لا لا حاجة ما في شيء ما في ضرر لا بأس فيه. هل ورد حديث صحيح معناه أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفون، 40 للمصلين، 20 للناظرين للكعبة؟ في حديث بهذا المعنى لكن يضعفه الأئمة ضعيف، تنزل 100 رحمة كل يوم أو كل ليلة وتقسم هذا التقسيم، هذا حديث ضعيف والله أعلم. سؤال يتردد دائما في خاطري، وهو كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحيانا ما يأكله في بيته ويتألم من الجوع، رغم أن هناك من الصحابة من هم من الأغنياء والأثرياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، فهل علي إثم بهذه الخواطر؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. أولا اعلم أن الصحابة كانت فيهم عفة فما كانوا يتسولون ولا يظهرون للناس ذلك، ما كان فيهم فاقة، يعني فيهم فاقة في القلب ولا فقر ولا تطلع إلى عباد الله عز وجل، إن حصل شيء من حاجة كتموها بينهم وبين ربهم، فكانوا يذهبون أحيانا إلى الإمام رسول الله إلى الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه، فيسمع أحدهم حديثا من يستعف يعفه الله فيرجع يقينا بالله وتصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم فيعفه الله ويجد له بغيته، فإذا كان يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحالات ما كان يبين للناس، ما كان يقول، ولا كانت تجوز في حقه الصدقة، فما كان الناس يعرفون ذلك والناس يتصدقون، ولو علموا ما بخلوا بذلك عن رسول الله، وإذا وجدت فاقة فهي عامة، وغالبا يأتي عند بعض الناس شيء قليل وتكثر الهدايا فيصلونه بها صلى الله عليه وسلم، فلا يرد في خاطرك أن الصحابة يعلمون بما فيه صلى الله عليه وسلم ثم يسكتون، هذا ما ينبغي لأقل الناس فضلا عن هؤلاء الأكابر، فهذه من وساوس الشيطان اطردها، فإذا جاء خاطر رديء دائما اعلم أن القوم أعلى من ذلك، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان المرء يحب فعل الخير ومساعدة الفقراء والمحتاجين، ويتميز بأخلاق حسنة رغم أن مركزه كبير، ويتواضع للمراجعين والموظفين، إلا أنه في بيته شديد على أبنائه وزوجته، وإذا غضب من أفعالهم يؤدبهم بالضرب، وقد يشتم من شدة الغضب، فكيف العلاج من ذلك؟ جزاكم الله خير. يعني الإنسان الصحابي رضي الله عنه يوم شكى للرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا، قال فيه ضرب على أهله، اللسان فيه حاجة. فيكثر من الاستغفار، ثم إن الصلاة إلى الصلاة والصوم إلى الصوم وأفعال الخير تكفر هذه إن شاء الله. نعم. هل يؤجر المسلم على مجرد النية لفعل الخير؟ مثلا يقول لو أن لي مالا فإني أقوم بناء عمارة وإسكان الفقراء من أقاربي فيها رغم أنه فقير الحال. لا، مو الأمنيات يتمنى الإنسان كذا ويقول لا، يعني إذا مر بحالة فوجد حالة فتمنى أن يكون مثلها مع عزم وصدق في ذلك، فإن الله يعطيه أجره. مو يقول أنا حب أن تكتب لي حسنات فيجلس نائم وتمنى أن يكون كذا لإلى، ليس هذه أمنيات العاجز. اقرأ القرآن وسبح فإنه أعلى منزلة من ذلك. لكن لو مر عليك صاحب خير يفعل فعل الخير فأنت تتمنى أن تكون مثله لتفعل، فإن النية تبلغ أجر ذاك الفاعل إن شاء الله تعالى. هل من دلائل حب الله للمرء أن يوفقه دائما لسد حاجة الناس، بحيث أنه يأتيه دائما أناس في ضائقة دون سواه ويعطيهم ما يرضيهم؟ بس نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.